لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب مطلقا ولم يفصل، ما قال نقاب العربية أو النقاب، نقاب خلاص ما دام يسمى نقاب فلا تلبسه. وأما أنها حجت وهي لابسة للنقاب وهي تجهل الحكم، حجها صحيح ويعفو الله عنها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إنها بعد انقطاع الدم عنها بأسبوع ذهبت للعمرة، وبعد أن شرعت في الإحرام نزل منها قطرات دم متقطعة على مدى يومين، لكنها استمرت في عمرتها، فهل عليها شيء؟ إذا كانت العادة ما كملت فهي حائض والطواف غير صحيح. أما إذا كانت عمرتها كملت حيضتها، إذا كانت حيضتها كملت وجاءها نقاط بعد كمال العادة ورأى النقاء انقطاع الدم، النقاط ما تضر. إذا كانت بعد الانقطاع الكامل وتمام العادة النقاط اليسيرة ما تضر، إلا إذا خرجت وهي تطوف فإنها تنقض الوضوء، تنقض الوضوء لا لأنها حيض ولكن لأنها خارج من السبيل، فتنقض الوضوء فتخرج وتتوضأ وتستأنف الطواف. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة ينزل معها ماء خفيف دائم في أوقات الطهر كلها، وهذا من قديم منذ 10 سنوات، فما حكم ذلك وهل يؤثر؟ نعم، هذه مثل اللي حدثه دائم، عليها لا تتوضأ إلا عند الصلاة، تستنجي، تضع شيء على الفرج يمنع تسرب، ثم تتوضأ وتصلي في الحال، لأنها مثل من حدثه دائم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من اغتسل غسل نظافة ونوى رفع الحدث الأصغر، فهل يصح ذلك أم لا بد له من الوضوء؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: من اغتسل غسل نظافة ونوى رفع الحدث الأصغر، فهل يصح ذلك أم لا بد له من نية الوضوء؟ هنا نية رفع الحدث هو هي الوضوء، فإذا توضأ ناوي رفع الحدث فهذا هو الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تركت بعض الصلوات عمدا قبل بلوغي وبعد بلوغي. نعم. يقول أحسن الله إليكم: تركت بعض الصلوات عمدا قبل بلوغي وبعد بلوغي، وأنا نادم على ذلك وأريد أن أتوب، فماذا أفعل؟ تب إلى الله وبادر بالتوبة. وإذا كانت الصلوات التي تركتها كثيرة فتكفي التوبة، توبة تجب ما قبلها، حافظ على الصلاة في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في منطقتنا تنتشر بعض الألفاظ، فما حكمها كقول بعضهم الله أبوك؟ يقول بعضهم الله أبوك. يقول بعضهم الله أبوك. ما أدري وش الله إيش؟ أبوك. أبوك؟ نعم. أعوذ بالله، ما يجوز الكلام هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: وقول عليه أنه يترك هذا وتنهون عن هذا. خوني يقول لله أبوك، لله. هذا يقولون تعجب يعني، لله أبوك هذا لا بأس، أما الله أبوك هذا لا يجوز. نعم. يقول أحسن الله إليك: وقول بعضهم يا غارة الله ويا قوة الله. ها؟ يقول: وقول بعضهم يا غارة الله ويا قوة الله. ما تدعى الصفة، ما يقال يا رحمة الله يا وجه الله، يا الصفة لا تدعى، وإنما يدعى الله جل وعلا فيقال يا الله. نعم. يقول أحسن الله إليك: وقول بعضهم عند الغضب أم الصبيان وأسماء أخرى للجن. مش أم الصبيان، كان قصدها أنه يدعو الجن ويستغيث بالجن، هذا شرك بالله عز وجل، دعاء الأموات والغائبين من الجن والشياطين وحتى الصالحين ما يدعوهم وهم غائبون، دعاء الغائب هذا شرك بالله عز وجل.